قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. أخرجه الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. أخرجه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذين الحديثين ذكر النفقة على العيال، وأن المنفق على عياله له أجر الصدقة، وهذا أمر يطبقه أكثر المسلمين بحكم الوضع الاجتماعي المتعارف عليه، من أن الإنسان مسؤول عن أسرته. ولكن الذي يحول ذلك إلى عمل صالح يثاب عليه فاعله هو النية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى فاعل ذلك بهذا العمل وجه الله تعالى والجنة، فإنه يظفر بذلك بإذن الله تعالى. وهذه النية الخالصة لا يفكر فيها بعض المسلمين، وبذلك يحرمون أنفسهم من ثواب عمل هم قائمون به أصلا، سواء صاحب ذلك هذه النية أو فقدت منه. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في سبيل الله تعالى، وهذه ثوابها واضح ومضاعف إلى 700 ضعف، كما جاء في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.